بيدعو الى شيء غير مهم او شيء منهي عنه. اذا هنا قيده الآمدي رحمه الله وظاهر كلام ابن قدامة ان هو النذ بمعناه الدعاء الى فعل الامر المهم، الدعاء الى فعل الامر المهم وليس كل امر. ودقيق طيب ليكون مندوبا اليه لان الشارع لا يندب الا الى ما فيه مصلحة او خير. يبقى النذ معناه الدعاء الى فعل امر مهم. ومنه قول الشاعر قريط العنبري: لا يسألون أخاهم حين يندبهم للنائبات على ما قال برهانا. يعني إذا ندبهم إلى نائبة ألمت به سارعوا إلى نجدته ونصرته دون أن يستفسروا من هؤلاء القوم الذين أغاروا عليك، هل لك حق أو ليس لك حق، ولكنهم يعملون بمقتضى الندب. ففيه إشعار باستحباب المبادرة إلى فعله وإن كان مندوبا لا واجبا. حتى ولو كان مندوب فيستحب إليه المبادرة إليه لأنه فعل خير، والله تعالى يقول فاستبقوا الخيرات. واضح؟ لا يسألون أخاهم حين يندبهم للنائبات على ما قال برهانا. وأصل المندوب المندوب إليه، ولكن حذف الجار والمجرور تخفيفا وتيسيرا فصار المندوب. إنما هو أصله المندوب إليه، المندوب إليه، لكن من باب التخفيف والتيسير حذفنا الجار والمجرور وأصبح المندوب فقط. هذا فيما يتعلق بمعنى المندوب لغة. فما هو المندوب اصطلاحا؟ قال الشيخ: واصطلاحا ما طلب الشارع فعله من غير إلزام. طبعا قوله من غير إلزام خرج به الواجب، خرج به الواجب. وطلب فعله خرج به، لا طلب فعله خرج به ابتداء المحرم والمكروه، لأن المحرم والمكروه زي ما قلنا في البداية طلب ترك مش طلب ايه فعل. الإباحة وسط، ليس فيه طلب فعل ولا طلب ايه ترك، فهذا القيد خرج فيه كل المذكورات سوى المندوب فقط، وهو ما طلب الشارع فعله من غير إلزام. ورتب على امتثاله المدح والثواب وليس على فرجه الذم والعقاب. لكن هذه الجزئية الأخيرة وليس على فرجه الذم والعقاب، هذا فيما لو ترك أحيانا، أما لو ترك بالكلية فلا. فيأتي تفصيل ده بعد كده إن شاء الله. فبنقول فيأتي كلام الشاطبي رحمه الله إن المندوب لا يجوز تركه بالكلية، ويمثلون لذلك مثلا بيقولون النكاح مندوب إليه، نكاح مندوب إليه، فلو تركته الأمة انقطع النسب، وهذا ضرب لإحدى ضروريات الشرع التي جاء الشارع بحفظها وهي المحافظة على الإيه؟ على الناس. فلو تركت الأمة كلها النكاح أتمت، مع إنه أصله إيه؟ إن مندوب إليه. لكن الوسيلة إيه هو إيه؟ النكاح. طيب هذه قاعدة ثانية، هذه قاعدة ثانية. إحنا بنقول هنا إن هو لو ترك يترك إيه؟ بالجزء وليس بالكل. وهي كلام الإمام أحمد رحمه الله إنه قال عن رجل يترك الوتر إنه رجل سوء، إنه رجل سوء، ويأتي التفصيل ده إن شاء الله. قال صيغته أي الصيغ التي يعرف بها المندوب. قبل ما نتكلم عن الصيغ اللي ذكرها الشيخ حفظه الله، نقول إن بعض العلماء يتسامحون أو يتساهلون في إثبات المندوبات، ويقولون فضائل الأعمال يعمل فيها بالحديث الضعيف، وهذا الكلام ليس على إطلاق. حتى اللي قالوا بالعمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال، وفضائل الأعمال نقول عليها المندوبات عموما، يعني قيدوه بثلاثة شروط. قال الشيخ الألباني رحمه الله تعالى: وعند النظر